مسجد الله في البيت الحرام، ادعوا لنا بالحج في أرض المقام. قولوا لوفد الله في البيت الحرام، ادعوا لنا بالحج في أرض المقام. أشواقنا عبرة، والله يعلم أنه خير المرام. الحج قصد البيت لله العلي، لمن استطاع سبيله بسلام. فالله ندعو من صميم قلوبنا لنحج بيت الله هذا العام. يا وفد بيت الله، إن قلوبنا معكم تطوف بنية الإحرام. فإذا شربتم ماء زمزم فاسألوا رب خير الكلام. فدعوا لنا الله الكريم لنلتقي بملابس الإحرام في البيت الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا